إذا الأول تفعل يتفعل تفاعلا، والثاني تفاعل يتفاعل تفاعلا. بعدين الوزن الثالث افعل يفعل افعلالا، احمر يحمر احمرارا. الرابع ان فعل، ما دام ان كسر ان فعل ان كسر ان فعل ينفعل انفعالا، ان كسر انكسر انكسارا. ثم بعد ذلك عشان نختمها افتعل اجتمع، افتعل يفتعل افتعالا. من حفظ الاوزان الخمسة؟ لا، نسيب القصة على جنب، جميل الاوزان، خل الحكايات ما نبغاها الان. تفضل تفضل. نعم لا هذاك احمر هو مخ. طيب سمعت بعض ولم اسمع بعض، سامحني يعني اذا اخطات ولا اصبت ماني متاكد. تفضل. واضح. نعم نعم ما شاء الله تبارك. نعم طيب في احد اخر يختم؟ نختم المراجعه هذه. في احد ثاني يحفظ؟ في احد ثاني؟ تفضل صوبوه اذا اخطا. نعم نعم ما ادري. نعم طيب انتقل الوزن الذي يليه، ثم بعد ذلك الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف. اقرأ يا شيخ. الوزن الأول فيه أربعة أوزان، الوزن الأول ما هو؟ هذا يعتبر يعني أصل الباب، استفعل هو أكثره أمثلة، وأيضا يعني من أبلغ أمثلته أن نقول إيش؟ استغفر يستغفر استغفارا، كتبنا هنا استخرج يستخرج استخراجا، خلوه استغفر استغفر يستغفر استغفارا. طيب والثاني؟ الثاني يفعل على يفعل على يفعل افعيعالا اعشوشب يعشوشب اعشيشابا اعشوشب يعني كثر العشب. لو قالوا عشب الأرض أو عشبت الأرض معناه يعني صار فيها عشب، لكن إذا أردت أن تبالغ في هذا تقول اعشوشب أو اعشوشبت الأرض، معناه أنه كثر عشبها. اعشوشب يعشوشب اعشيشابا. طيب الثالث. نعم افعول يفعول افعوالا، مثل اجلوذ يجلوذ اجلوذا اجلوذا يعني المشي السريع. قالوا جلذ الإبل يعني أو جلذت الإبل يعني مشت بسرعة، فإذا قيل اجلوذت الإبل معناه أنها مبالغة في المشي، وصف مشيها بالمبالغة. إذا افعول يفعول افعوالا. طيب آخر شيء افعال. نعم نعم افعال. إذا كان عندكم اللي فيه عنده نقطة يعني علامة ايش هذه؟ السكون لا فتحة مفترض، غلط هذا شيلوها، أو فتحتين غلط، فتحة واحدة. افعال يفعال افعيلا لا احمار يحمار احميرارا. طبعا كذلك نقول هذه صيغة يعني وزن للمبالغة، لأنه إذا قلنا احمر لاحظوا الوصف بالحمار، لو قيل حمرت الإبل ولا حمرة يعني صار أحمر، اتصف باللون الأحمر،

احمر. اذا اردت ان ابالغ اكثر احمر. طيب، وقيل للالوان والعيوب مثل ايش؟ احمر واخضر واصفر وهكذا، والعيوب مثل اعور واعمش من العمش. طيب اقرا. نعم. ومثال العيوب نحو اعور زيت. نعم نعم. ايش؟ إن سل هذا، إن سل فين تضعونه؟ إن سل ها؟ إن فعل، إن سل، إن فعل. نعم أكمل الشيخ. الباب قال تفاعل يتفاعل تفاعلا. نعم. موزونه تكلم تكلم يتكلم تكلما. نعم هذا الثاني. إحنا نضع عند الوزن واحد، عند ال نعم عند الوزن واحد، وعند مثاله اللي هو كلمة موزونه يعني مثاله اثنين، وعلامته ثلاثة. نعم أكمل. وبناؤه أربعة. اقرأ الآن. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة سائر أوله وحرف آخر من جنس عين بين الباء والعين. نعم. وبناؤه للتكلم. طيب ما معنى التكلف؟ المصنف فيه الشرح، الآن في مصطلحات مرت معنا لابد أن تلتبهوا لها وتراجعوها وتثبتوها. مر معنا المشاركة، مر معنا المطاوعة، مر معنا التكلف. اقرأ يا شيخ معنى التكلف. ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيئا، نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. نعم. طيب مثال آخر لتفاعل يتفاعل تفاعلا، تدرب يتدرب تدربا، هات تدرج يتدرج تدرجا. نعم. تقبل يتقبل تقبلا. نعم. ها يتسرب تسربا. نعم. ها تكلم يتكلم تكلما. نعم هي في الباب. ها لا تقاتل في تفاعل اللي بعده اللي بعد. ها تعلم تعلم. طيب انتقل للباب الخامس يا شيخ. نعم. الباب الخامس. نعم. تفاعل يتفاعل تفاعلا. نعم. موضوعه تفاعل يتفاعل تفاعلا، وعلامته ان يكون ماضيه على خمسه احرف بزياده التاء في اوله والالف بين الفاء والعين. نعم. للمشاركة بين الاثنين تصاعدا. نعم. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عن عمرو. قوله هو وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، بين الاثنين فصاعدا، يعني أن المشاركة تحصل بين الاثنين أو أكثر. فمثل للاثنين قال مثال المشاركة بين الاثنين تباعد زيد وعمرو. لا وعمر، صوبوها، تباعد زيد وعمر، تباعد زيد وعمر. طيب ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا تصالح القوم، لأن تصالح القوم ليس بين اثنين، لا بين أكثر من اثنين. وتباعد زيد وعمر هي مشاركة بين اثنين فقط. طيب اقرأ يا شيخ. مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد وعمرو. نعم. ومثال المشاركة بين الاثنين صاعدا نحو تصالح القوم. نعم أكمل. الباب قال النوع الثالث هو ما زيد فيه ثلاثة أحرف على ثلاثيه وهو أربعة أحرف. طيب النقطة الأولى اللي هو الوزن، استفعل وضعوا هذه الأرقام اللي أقولها. اقرأ يا شيخ. الباب الأول استفعل هذا واحد. نعم. ثاني استخرج استخراجا علامته ثلاثة. نعم. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف. نعم. بزيادة الهمزة والسين والتاء في أوله. نعم. وبناؤه للتعدية غالبا. طيب. وقد يكون لازما. نعم. مثال متعدي نحو استخرج زيد الماء. طيب قف.